بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث جبريل المشهور، وفيه أن جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأماراتها، وأجابه على ما سأل عنه. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذان الحديثان يدلان على أن الإسلام بني على هذه الأركان الخمسة. وحديث ابن عمر يقول: بني الإسلام على خمس. ومن المعلوم أن البناء أنه يقوم على أسس، الإسلام يقوم على أسس يبنى عليها. وفي هذا الحديث، حديث ابن عمر، قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. وهذه الخمس: الشهادتان لله عز وجل بالألوهية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج. وأول هذه الأركان الشهادتان، فهما الركن الركين، وهما الأساس المتين، وهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما، لأن الأركان خمسة، ولكن بقية الأركان وسائر الأعمال لا تنفع إلا إذا بنيت على الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما من بقية الأركان ومن سائر الأعمال، فإن كل عمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مبنيا على هاتين الشهادتين: الشهادة لله بالألوهية، ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ومعنى شهادة لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله، فإن لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وهي كلمة التوحيد، وهي البداية والنهاية، وهي التي يدخل فيها بالإسلام ويخرج فيها من الحياة الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله وكان يطوف في القبائل ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا أول شيء يدعى إليه وأول شيء يطلب، وهو الشهادة لله عز وجل بالألوهية، وأنها حق لله لا تكون لغيره. وكذلك عندما يخرج من الدنيا يقول خروج بها، قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي لفظ: فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. لقنوا موتاكم أي الذين حضرتهم الوفاة قبل الموت ما داموا على قيد الحياة. وليس المقصود أنهم يلقنون بعد الموت، فإنما التلقين قبل الموت، لأن قبل الموت هو في الحياة الدنيا وهي دار العمل. وأما إذا حصل الموت فانتقل الإنسان من دار العمل إلى دار الجزاء. فإذا هي البداية والنهاية، هي المبتدأ وهي المنتهى، أول شيء يدخل فيه الإسلام وآخر شيء يخرج به من الحياة الدنيا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة الإخلاص مشتملة على نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده، فنفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. النفي العام في أولها تنفي العبادة عن كل من سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له، وهو الإله الحق الذي تكون له العبادة ولا تكون لغيره. والله عز وجل خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى إخلاص العبادة لله. قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيش مهمة الرسول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو عبادة كل من سوى الله، وهو بمعنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله إلا لا إله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أن أوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، وأنه الإله الحق التي لا تكون عبادة إلا له. قوله لا إله لا نافية، وإله يعني هو مفعول، هو اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف تقديره حق، لا إله حق إلا الله. ولا يقال إن تقدير لا إله موجود إلا الله، فإن الآلهة الباطلة موجودة، وما أكثر الآلهة التي تعبد من دون الله، ولكن الخبر هو حق، أي لا إله حق، يعني الألوهية الحقة هي منفية عن كل من سوى الله ومثبتة لله وحده لا شريك له. لا إله حق، هذا هو خبر لا إله لا نافية للجنس، وليس خبرها موجود، لأن الآلهة الباطلة موجودة، وإنما الشيء الذي لا بد منه وهو الحق الذي لا ريب فيه هو حق، أي لا إله حق. وأما الآلهة الأخرى فهي باطلة، فهي باطلة وليست بحق، والحق إنما العبادة للخالق، الخالق هو الذي تكون له العبادة، وكيف يعبد مع الله غيره؟ لأن الله وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، الله وحده الخالق وكل من سواه مخلوق. فإذا عبد الإنسان غير الله معناه أنه عبد مخلوقا مثله، وكيف يعقل ويليق أن مخلوقا يعبد مخلوقا؟ بل المخلوقات هي تعبد الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا أنكر الله عز وجل على من يعبد غير الله، قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يعقل الإنسان يعبد من كان مثله، من كان عدما فأوجده الله؟ إذن العبادة للموجد الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء، لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، لا تكون لمخلوق كان عدما فأوجده الله، لأن المخلوقات مثله كانت عدما فأوجدها الله. فإذا عبدت المخلوق معناه أنك عبدت من كان مثلك، كان معدوما فأوجده الله، ولكن العبادة إنما هو للموجد، إنما هي الموجد الخالق الرازق المحيي المميت الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من هذه الشهادة التي هي الأساس، والتي هي بيان حق الله، وأن العبادة لله، وأنها لا تكون لغيره سبحانه وتعالى. وهذا يعني الإخلاص لله عز وجل، يعني يعبد الله مخلصا له الدين، لا يعبد مع الله غيره، ولا يشرك معه في العبادة، بل يخصه بالعبادة وحده لا شريك، فلا يشرك مع الله غيره كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وإنما العبادة إنما هي لله وحده الخالق الرازق الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو الذي يعبد وهو الذي يرجى. وأما غيره من المخلوقات فإنها لا تدعى، ولكن يدعى لها، المخلوقون يدعى لهم ولا يدعون، غير الله يدعى له ولا يدعى، والذي يدعى ويرجى هو الله وحده لا شريك له. وأما المخلوقون فإنه لا يدعون ولكن يدعى لهم، يعني يدعى لهم ولا يدعون، وإنما الدعوة أو الدعاء لله وحده لا شريك له، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. العبادة حق الله لا شركة لغيره فيها، حق الله على العبيد التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقوا للعبادة وهم في دار العمل قبل الموت، دار العمل، فالإنسان يعمل في هذه الحياة ويجعل العبادة خالصة لله، ومع كونها خالصة لله فلا بد فيها من شرط آخر، وهو أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، وأشهد أن محمد رسول الله تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع وجاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل عمل لا ينفع صاحبه عند الله ولا يكون مقبولا عند الله إلا إذا توفر به شرطان، أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. لا بد من هذا ومن هذا، لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذا اختل أحد هذين الشرطين فإن العمل مردود على صاحبه. فلو أن الإنسان عمل عملا مطابقا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن أشرك مع الله غيره، فإن عمله مردود لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. ولو كان العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على البدعة وعلى محدثات الأمور وليس مبنيا على السنة فإنه مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد من الإخلاص ولا بد من المتابعة، وإلا رد العمل على صاحبه. وقوله من عمل عمل ليس عليه أمره رد أعم من الجملة الأولى، وهي من أحدث في أمرنا، لأن الجملة الأولى تدل على رد عمل المحدث، وأما الثانية فترد على العمل، ترد العمل سواء كان هو المحدث أو تابعا لمن أحدثه، سواء كان هو المحدث أو أن غيره هو المحدث ولكنه تابع من أحدث، فهي عام لأن تشمل من أحدث العمل ومن تابع من أحدث، ومن تابع من يعني أحدثه غيره ولكنه تابع، فهي عام من الجملة الأولى. ولكن كل منهما يدلان على بطلان العمل إذا كان غير موافق للسنة. ولهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح المقبول عند الله الذي توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة. الخالص الصواب، الخالص ما كان لله وحده، والصواب ما كان على سنة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فسر شيخ الإسلام محمد بن وهاب رحمة الله عليه معنى شهادة أن محمد رسول الله فقال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني معناها أن الله تعالى يطاع في كل أمر يأمر به، وينتهى عن كل نهي ينهى عنه، ويصدق في كل خبر يأتي عنه، وأن لا يعبد الله إلا طبقا للشريعة التي جاء بها رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا معنى أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا ما شرع. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله. إذا لابد لكل عمل ينفع نافع لصاحبه عند الله من توفر هذين الشرطين، أن يكون خالصا وأن يكون موافقا للسنة. بعض الناس قد يتهاون ويقول: ماذا من قصد طيب، ماذا من القصد طيب وإن لم يكن مبنيا على السنة، ماذا من القصد طيب الحمد لله، لكن ما ينفع حسن القصد إلا مع المتابعة، إلا مع المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا بد من هذا. وقد جاء في الصحيحين عن أحد الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنه ذبح أضحيته قبل صلاة العيد. لماذا؟ قصد طيب، يريد أن أهله يطبخون الذبيحة، وإذا جاء الناس من المصلى وإذا الناس مشتهون اللحم فتكون ذبيحة أول ما يقدم. قصد طيب، قصد حسن. فلما بلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، ما هي مبنية على السنة، لأن الأضحية في وقتها من بعد صلاة العيد إلى مغرب اليوم 13 من شهر ذي الحجة اللي هو آخر أيام التشريق، ليلا ونهارا، هذا وقت الذبح لا قبله ولا بعده، فلا تذبح قبل صلاة العيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: شاتك شات لحم، يعني ما بضحية، ليست بأضحية، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، يعني معناها أن هذه الذبيحة مثل الذي ذبح في محرم وصفر وجماد ورجب، الناس يذبحون ويأكلون، لكن ما يقال هذه قرابين وأن هذه أضحية، لا، الأضحية في وقتها من بعد صلاة العيد إلى مغرب اليوم 13 من أيام التشريق 3، 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، هذه أيام الذبح، هذه أيام الذبح للأضاحي والهدي، هذه أيام الذبح للأضاحي بالنسبة لغير الحجاج، وللهدي بالنسبة للحجاج. نقل الحافظ بن حجر عن بعض العلماء عند في شرح هذا الحديث قال: وفي هذا دليل على أنه لا بد مع حسن القصد من موافقة السنة. يعني ما يفي حسن القصد، يقول من قصدي طيب وإن كان غير موافق للسنة، لا، لا بد مع حسن القصد أن يكون مطابق للسنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حق هذا: شاتك شات لحم، وما قال إنها أضحية. ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما في سنن الدارمي أنه جاء إلى أناس في المسجد متحلقين وبأيديهم حصى وفيهم شخص يقول: كبروا 100 ثم يعدون في الحصى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يغلقوا في واحد منهم 100 حصات، ثم يقول: هللوا 100 ويقول: لا إله إلا الله، لا، يعدون بالحصى حتى يغلقوا، ثم يقول: سبحوا 100 فيعد بالحصى سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فنظر فوقف عليهم وقال ما هذا يا هؤلاء؟ ايش عملكم هذا؟ قالوا حصى نعد به التسبيح. حصى نعد به التسبيح. قال عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. أنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم قال إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. واحدة من ثنتين لا ثالثة لها. إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم مبتدعة محدثون بدعة. معلوم أنهم لا يكون أحسن من الصحابة لأن الصحابة هم خير الناس. ما بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه. وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن هذا يدلنا على أن العمل مع حسن القصد لا بد فيه من موافقة السنة. فلا يكفي أن الإنسان قصد حسن ويأتي بالبدع ويقول قصد طيب. لا بد مع حسن القصد من موافقة سنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا كلام مسعود الصحابي الجليل يقول إما أنكم أحسن من الصحابة. الصحابة ما فعلوا هذا. أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. إما هذه وإما هذه. فهموا أنهم لا يكون أحسن الصحابة. إذا بقيت أنهم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا سبحان الله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد الخير لم يصبه. شهادة لا إله إلا الله كما عرفنا تعني إخلاص العبادة لله عز وجل. والتوحيد توحيد الله ثلاثة أنواع: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد أي أن أفعال العباد التي يتقربون بها يخصونها لله ولا يتقربون إلى غيره بها. أفعال العباد كالخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والذبح والنذر هذه أفعال العباد يجب أن يجعلوها خالصة لله لا يجعلون مع الله شريكا فيها. إذا توحيد الإله الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد يعني يخصون الله عز وجل بأفعالهم فلا يتوكلون إلا على الله ولا يذبحون إلا لله ولا يستعينون إلا بالله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يستغيثون بغير الله. كل أنواع العبادة يجب أن تكون لله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. هذا توحيد الألوهية. توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله يعني كونه خالق رازق محيي مميت هذه أفعال الله يوحد الله فيها. فلا يعني يدعى أن هناك خالق غير الله ومتصرف بالكون غير الله بل وحده المتصرف بالكون. فإذا توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله. الله واحد في أفعاله لا شريك له في الخلق ولا شريك له في الإيجاد ولا شريك له في الرزق وإنما هو وحده صاحب ذلك سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات أن يثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات لكن على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات ونفي. ففي هذه الآية الكريمة أثبت لله اسم السميع البصير الدالان على صفتي السمع والبصر على وجه يليق بالله، لأنه قال ليس كمثله شيء، يعني فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، لا تشبه صفات الله يعني صفات البشر، ولا تشبه صفات البشر صفات الله عز وجل، لا تشبه صفات المخلوقين صفات الخالق، ولا الخالق تشبه صفات صفات المخلوقين، بل صفاته كما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. فإذا توحيد أسماء الصفات أن يثبت لله كل ما أثبت لنفسه أو أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الصفات، من الأسماء والصفات، وينفى عنه ما لا يليق به، لأنه قال وهو السميع البصير وقبلها قال ليس كمثل شيء، فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. هذه الأنواع الثلاثة ما جاء نص يقول أنواع التوحيد هي كذا وكذا، ولكن باستقراء القرآن والتأمل في آيات القرآن تجدها مشتملة على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والشيء الذي خلق الله الخلق لأجل له وأمرهم به توحيد الألوهية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن مساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا التوحيد هذا هو الذي أنكره الكفار الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم يعني يجعلون مع الله آلهة أخرى وينكرون أن آلهتهم يعني لا تعبد، بل هي تعبد وتعبد مع الله، ومن المعلوم أن العبادة لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت خالصة لله، فلا يعبد مع الله غيره. ثم هذا الغير المعبود مخلوق، وهذا من سخافة العقول أن يعبد مع الله غيره. مخلوق مثلك تعبده، مخلوق خلقه الله وأوجده بعد أن كان عدما أنت تعبده، اعبد الله وحده لا شريك له، ولا تعبد مع الله غيره، ولا تعبد مع الله غيره. إذن توحيد الألوهية هو الذي حصل فيه الخصومة بين الأنبياء والرسل، وعارضوهم وقاتلوهم ويريدون أن يبقوا على ما هم عليه من عبادة الآلهة التي وجدوا عليها آباءهم وأجدادهم، هكذا شأنهم، يعني يتبعون ملة الآباء والأجداد. ولهذا قال أبو طالب، ولهذا قال الذين عند أبي طالب عندما حضرت الوفاة وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجك لها عند الله، قال له الجلساء اللي عنده أترغب عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب هي عبادة ما كان عليه الآباء والأجداد اللي كان يعبدونه، يريدون أن يستمر الناس على عبادته، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ إذن الملة الحق واحدة وهي عبادة الله وحده لا شريك، وما سوى ذلك فهو ضلال وعبادة للشيطان وعبادة لغير الله عز وجل وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية الكفار الذي بعث من الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكروه، مقرون به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، الله تعالى هو الذي خلق. لكن كيف يعقل أن يكون يعترف بأنه الخالق ولا يعترف بأنه المعبود؟ لأن من كان خالقا هو الذي يعبد، لا يعبد من كان مخلوقا، لأن الله تعالى وحده الخالق وكل من سواه مخلوق، فلا يعبد إلا الله ولا يعبد الله إلا طبقا بما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأنواع عرفت باستقراء نصوص الكتاب والسنة، والقرآن مشتمل على هذه الأنواع الثلاثة، وذلك موجود في القرآن كله، وذلك واضح في أول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن، فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب. فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين، وخاتمة الكتاب قل أعوذ برب الناس، وكل وهاتان السورتان مشتملتان على أنواع التوحيد الثلاثة. إذن عرف بالاستقراء واشتمال النصوص من الكتاب والسنة على ذلك. فقول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هذه جملة فيها أنواع التوحيد ثلاثة، هذه الجملة الأولى فيها أنواع التوحيد ثلاثة. الحمد إضافة الحمد إلى الله من المخلوقين عبادة، كونهم يحمدون الله هذه عبادة. إذن كون العباد يحمدون الله هي عبادة منهم لله عز وجل. والله اسم، يعني هو أوضح الأسماء، يعني أسماء الله كثيرة، ولكن اسم الله هو الاسم الذي هو علم على الله لا يطلق على غيره، لا يقال لغير الله الله. وهناك أسماء يعني ذكر العلماء أنها لا تطلق إلا على الله، مثل كلمة الله وكلمة الصمد وكلمة الرحمن، فإن هذه لا تطلق إلا على الله، وكذلك الخالق لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله هذا اسم من أسماء الله، بل هو يعني أعظم الأسماء وأشهر الأسماء، والذي إذا ذكر الأسماء تذكر بعده. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو عن غيب الشهادة، يأتي ذكر اسم الله قبل بقية الأسماء، عندما تذكر الأسماء غالبا يأتي بعدها قبلها اسم الله. ورب العالمين، رب العالمين توحيد ربوبية، رب العالمين توحيد ربوبية، وأيضا من أسماء الله الرب، كما قال الله عز وجل سلام قولا من رب رحيم، سلام قولا من رب رحيم، هي من أسماء الله الرب. فإذا هذه الجملة الأولى من سورة الفاتحة اشتملت على توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، الربوبية والأسماء والصفات. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفة من صفاته وهي الرحمة، والأسماء تدل على صفات، أسماء الله كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد، وهي تدل على الصفات. فالرحمن يدل على الرحمة، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، والعليم يدل على العلم، والحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. فكل اسم يدل على صفة، لكن ليس كل صفة تدل على اسم، لأن من صفات الله اليد والوجه، وما في اسم من هذه المادة، وإنما الأسماء تدل على صفات، والصفات لا تدل على أسماء، يعني لا يؤخذ منها أسماء، وإنما الأسماء الصفات تؤخذ من الأسماء. فيقول الإنسان يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا عزيز عزني، يا قوي قوني، وهكذا. الرحمن الرحيم، والرحمن اسم لا يطلق إلا على الله، ولا يجوز إطلاقه على غيره، لا يقال عن شخص من الناس رحمن، لكن يجوز أن يقال رحيم، لأن كان الاسم رحيم جاء مضافا إلى الله وإلى غيره، مضافا إلى الله عز وجل وإلى على غيره. الرحمن الرحيم ووصف نبيه وقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرسول عليه السلام وصف بأنه رؤوف وأنه رحيم، وأطلق اسم الرحيم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الرحمن لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله، مثل لفظ الجلالة لا يطلق إلا على الله، لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. مالك مالك مالك مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، في قراءة مالك يوم الدين، ملك ومالك، وهذا يدل على توحيد الربوبية، لأن الله عز وجل هو مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، ومالك كل شيء. لكن لماذا قيل مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين، مع أنه سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة؟ لماذا قيل مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة؟ لأن يوم الدين هو اليوم الذي يكون الخضوع لرب العالمين، كل يخضع لرب العالمين، لا ما في تجبر ولا تكبر، التجبر تكبر راح في الدنيا، الآخرة ما فيها إلا الذل والخضوع. في الدنيا وجد من قال أنا ربكم الأعلى، وجد من قال ما علمت لكم من إله غيري، لكن في الآخرة ما فيه إلا الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، ما في تكبر ولا تجبر، ما فيه إلا الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. فقيل نص على يوم الدين لأنه يظهر فيه الخضوع لرب العالمين من كل أحد، حتى المتجبرون في الدنيا يخضعون في الآخرة لله سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين. ثم قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذه عبادة، إياك نعبد يعني نخصك بالعبادة، وقدم المفعول الذي هو إياك على نعبد للاختصاص، وأننا نعبدك وحدك ونخصك بالعبادة، فلا نجعل معك مع نجعل لك شريكا فيها، كما أنه يخص بالاستعانة والتوكل عليه وطلب العون منه سبحانه وتعالى. وهذا توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد الألوهية، مالك يوم الدين توحيد ربوبية، اهدنا الصراط المستقيم توحيد الألوهية لأنه دعاء، والإنسان يسأل الله الهداية في الصراط المستقيم، الصراط الذي عليه الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فيسأله أن يهديه هذا الطريق وهذا السبيل، وأن يصرفه عن طريق المغضوب عليهم والضالين الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم. إذا سورة الفاتحة كلها توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، اشتملت على هذه الأنواع الثلاثة. آخر سورة في القرآن قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس مثل الحمد لله رب العالمين، مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، فإن أعوذ برب الناس الاستعاذة نوع من أنواع العبادة، من أفعال العباد، وهي أنهم يعوذون بالله، فإذا توحيد الألوهية. رب الناس يعني فيها الربوبية والأسماء والصفات، الربوبية في قوله رب الناس والأسماء والصفات، لأن من أسماء الله الرب، كما قال سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، ورب الناس ملك الناس، هذا في توحيد الربوبية وأنه ملك الناس، وتوحيد الأسماء والصفات لأن من أسماء الله الملك، من أسماء الله الملك. إله الناس توحيد الألوهية وأسماء وصفات، لأن إله الناس الإله اسم من أسماء الله، والإله هو المعبود المألوه الذي يعبده الذي يعبده الخلق يعبدونه سبحانه وتعالى. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس الناس من الجنة والناس، هذا المستعاذ منه، هذا المستعاذ منه يعني في هذه السورة الكريمة. إذن فاتحة الكتاب وخاتمة الكتاب مشتملتان على أنواع التوحيد الثلاثة، مشتملتان على أنواع التوحيد الثلاثة. إذن يعني هذا يعني كلام مختصر حول الشهادتين اللذين هما أول أركان الإسلام وأساس الأركان، واللذان بهما البداية وعليهما النهاية، وكل خير إنما هو بسلوك هذا المسلك القويم الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له، طبقا لما جاءت به سنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل بارك الله فيكم، من هو الولي الصالح حقا في الشريعة؟ من هو الولي الصالح حقا في الشريعة؟ الله تعالى بيّن في كتاب العزيز فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. وليست الولاية حكرا على أشخاص معدودين تضاف إليهم الولاية ويقدسون ويعظمون ويحصل لهم شيء لا يليق، بل كل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي لله عز وجل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. فكل مؤمن تقي هو ولي من أولياء الله. السؤال الثاني يقول هل يمكن أن نبني له قبة لهذا الولي ونذبح له وندعوه وننذر له؟ هذه أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله، لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله ولا يعني يستعاذ إلا بالله، كل أنواع العبادة يجب أن تكون خالصة لله ولا يجوز صرفها لغيره، وإذا صرفت لغيره فهو شرك أكبر مخرج من الملة. ولا يجوز يعني بالبناء على القبور، لا يجوز أن يبنى على القبر ولا أن يدفن الميت يعني في البناء، لا يبنى عليه مسجد ولا يدفن في مسجد، بل ولا يبنى ويكون القبور في داخل البنيان والدفن في البنيان من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الذي دفن في بيت عائشة في بيته لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، والرسول صلى الله عليه وسلم مات في بيته فدفن في بيته. إذن البناء على القبور من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يبنى على القبور ولا أن يدفن الموتى في البناء، لا مساجد ولا غير مساجد، لكن المقابر تسور بسم الله سور، لكن ما في بنيان عليها لا قبب ولا غيرها. السؤال الثالث يقول هل الولي يعطي البركة ويمكن أن يشفي المرضى ويقضي الحوائج؟ هذا ما يفعله إلا الله، لا يفعل هذا إلا الله، والولي هو عبد من عبيد الله، عبد من عبيد الله. فإذا كانت ولايته على منهج صحيح وأنه مؤمن تقي فهذا هو الولي، وأما إذا قدس أو رضي بأن يقدس وأن يصرف له شيء لا يستحقه فهذا يعني يكون دعا إلى عبادة نفسه والعياذ بالله. يقول بارك الله فيكم: أغلب العوام في بلدي يقرون بأن العبادة حق الله وحده، ولكنهم يظنون أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط، فهذه الأربع لا يصرفونها إلا لله، وأما غيرها من العبادات كالذبح والدعاء والخوف فربما صرفوها لغير الله، فهل من كلمة حفظك الله؟ أولا، الله عز وجل خلق الخلق لعبادته وأمرهم بتوحيده وطاعته وأمرهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأرسل الرسل لأجل ذلك وأنزل الكتب لأجل ذلك، فالواجب على كل من يهمه شأن نفسه ومن يحرص على سعادة نفسه ونجاتها وسلامتها أن يلتزم بالطريق المستقيم الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أن يعبد الله وحده وأن تكون العبادة وفقا لسنته صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يصرف لغيره شيء من أنواع العبادة، بل قد أنكر الله عز وجل على من فعل ذلك فقال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يليق أن عبدا يعبد عبدا، أن عبدا يعبد عبدا؟ يعني الكل عبد لله، كل من في السماوات والأرض إلا الرحمن عبدا، فكيف يليق أن عبدا يعبد عبدا؟ العبيد كلهم يعبدون الله، وهذا هو الواجب على العوام وعلى غير العوام، وعلى العوام وعلى غير العوام أن يتفقوا بالدين وأن يعرفوا ما يجب عليهم وأن يعرفوا العبادة وكيف تكون العبادة، وأنها تكون طبقا لما جاء في كتاب السنة خالصة لوجه الله مطابقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما هي عقيدة العلماء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هي حياة دنيوية أم حياة برزخية؟ حياة برزخية، الله تعالى أعلم بكيفيتها، ليست من الحياة الدنيا وليست من الحياة بعد البعث، وإنما هي حياة خاصة الله تعالى أعلم بكيفيتها، ولكنها بالنسبة يعني لأولياء الله عز وجل يعني فيها نعيم يعني في القبر وفي عذاب، يعني حياة، لأن الناس في القبور أحياء حياة برزخية، ينعمون ويعذبون، ينعمون ويعذبون، من كان من أهل النعيم وصل إليه النعيم في القبر، ومن كان من أهل العذاب وصل إليه العذاب في القبر، يصل إلى أهل النعيم نعيم الجنة وهم في قبورهم، ويصل إلى المعذبين العذاب من النار وهم في قبورهم، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيفتح لأبواب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن العقيدة في يعني أصحاب القبور أن من كان منعما فإن النعيم يصل إليه في قبره، وإذا كان معذبا يصل إليه العذاب وهو يعني في قبره، لكن لا نعرف كيفية يعني هذا التعذيب، ولا نعرف يعني حقيقته، هو نعم موجود فعلا لكن لا ندركه، لو فتحنا القبر ما وجدنا فيه لا جنة ولا نار، وفيه الجنة وفيه النار، وفيه الجنة وفيه النار، عذاب القبر حق، ولا يتوقف ذلك على المشاهدة، فما جاءنا به الخبر صدقنا وإن لم نشاهد، مهو معنى لا نؤمن إلا إذا رأينا. فأصحاب القبور في قبورهم منهم المنعم وفيهم المعذب، ولو فتحنا القبر ما رأينا جنة ولا نار، لكن نؤمن بوجود الجنة والنار وإن لم نشاهده. ما يوضح ذلك أن الله تعالى أخفى على الناس يعني هذا الأمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يصلي بالناس الكسوف عرض عليه الجنة وعرض عليه النار. فرأى عليه الصلاة والسلام الجنة ونعيمها ورأى عناقيد العنب المتدلية ومد يده ليأخذ عنقودا. الصحابة رضي الله عنهم ورأى يصلون رأوا يده ممدودة لكن ما رأوا العناقيد. أخفاه الله عليهم وأطلع الله عليه رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك النار رأى التي حبست الهرة تعذب في النار وتكأكأ الرسول رجع القهقرة والصحابة وراءه ما رأوا النار الذي في الجدار. الله على كل شيء قدير. ولهذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الله تعالى أطلعه على ما في القبور ويسمع أسمعه ما في القبور. والله ما ولم يسمع الجن والإنس لأنهم مكلفون ولو حصل ذلك يعني ما ظهرت حكمة التكليف لأنهم يموتون هلعا وجزعا مما يحصل مما يسمعونه. الناس إذا كان عندهم مريض في البيت يئن أو يصرخ ما يرتاحون ولا يهدؤون وهم يسمعون يعني هذا التألم الشديد. فلو ظهر للناس ما يجري في القبور ما تدافن كما قال لولا ألا تدافن لدعوت الله أن يسمعكم من هذا القبر ما أسمع. الله تعالى أسمع نبيه. والحيوانات التي هي غير مكلفة الله تعالى يطلعها وتسمع ما يجري في القبور بخلاف الجن والإنس اللي هم مكلفين فإن الله تعالى أخفى عليهم ذلك. نعم. يقول وعليه فهل يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره من يسلم عليه؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. ما نعلم شيء يدل على هذا. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نعم إذا سلم عليه المسلم ما نعلم أنه يعني نفسه يسمع كلام صوت الإنسان لكنه يبلغ يبلغه الملك. نعم. ترد عليه الروح. نعم جاء أن ترد عليه الروح. نعم فيرد السلام يعني الذي يبلغه الملك. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم الحلف بالأمانة أو برأس الأب؟ كل ذلك حلف بغير الله. الأمانة هي غير الله ورأس الأب غير الله فهو حلف بغير الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ما في إلا هذا أو هذا. إما حلف بالله أو صمت. ليس في حلف بغير الله. لا يتلفظ الإنسان بحلف بغير الله وإنما تلفظ بالحلف بالله أو يصمت فلا يحلف. ما حكم قول توكلت على الله وعليك؟ ما يصلح. التوكل لا يكون إلا على الله. لا يتوكل إلا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كيف الجمع بين قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون وقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات؟ نعم الموتى الدنيوية حصلت وانتهى الآجال لأن الإنسان في الدنيا له أجل من حين ولادته إلى موته. وإذا جاء الأجل حصل الموت. لكن هناك حياة يعني برزخية في القبور تختلف عن الحياة الدنيوية وفيها النعيم وفيها العذاب. يقول جزاك الله خيرا نحن في فرنسا ليس عندنا قاض شرعي وبعض النساء اللاتي يعشن تحت ظلم أزواجهن يريدن أو يطلبن الخلع ويأتون إلى إمام المسجد ليتوسط لهن بين أزواجهن ولكن بعض الأزواج لا يريد أن يطلق فماذا تفعل المرأة حينئذ وماذا يفعل الإمام في هذه الحالة؟ كل منهما يجب عليه أن يحسن إلى صاحبه والمرأة يعني إذا احتاجت إلى الخلع وتدفع الشيء الذي يعني دفعه لها زوجها فإن لها ذلك إذا كان ما استقامت الحياة الزوجية. وبالنسبة للبلاد التي ليس بها محاكم شرعية يعني يقومون بالإلزام والحكم القضاء بالحق والإلزام به يمكن أن يعني يوسطوا أحدا بينهم أو أن المرأة تنظر إلى بعض الأشخاص الذين لهم قيمة عند الزوج ولهم منزلة على الزوج عند الزوج فيكون يتوسطون يعني فيما بينهم إما تستقيم الأمور وإلا إذا كان لابد من الخلع فيعني يعملون على يعني الوفاق بينهم بأي طريقة تكون. يقول أحسن الله إليكم هل تقضى صلاة الوتر ومتى؟ نعم إذا كان الإنسان فاتت صلاة الوتر في الليل فإنه يقضيها في الضحى لأنه ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يصلي صلاته من الليل صلى من الضحى 12 ركعة لأنه كان يصلي 11 لكن لا يصليها وتر في النهار يأتي بالمقدار الذي صلى بالليل ويضيف إليه ركعة حتى لا يكون وترا في النهار فكان في الليل يصلي 11 ركعة وإذا لم يحصل ذلك له لمرض أو غير ذلك فإنه يصلي من الضحى 12 ركعة. يقول أسكن مقابل مقبرة للكفار فهل هناك دعاء أقوله كلما مررت بهذه المقبرة أو كلما فتحت الشباك شباك البيت ورأيت تلك القبور؟ أنت تذكر الموت واستعد له بالأعمال الصالحة ولا يدعى لهم الكفار فأنت يعني حتى لو زار الإنسان مقابر الكفار للعبرة والعظة لا للدعاء لأنه لا يدعى لهم. والرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له واستأذن يدعو لها فلم يأذن له. يقول بارك الله فيكم إمام صلى صلاة العشاء وفي الركعة الأخيرة سجد 3 سجدات ولم يسجد بعد ذلك للسهو فماذا على المأمومين؟ هل عليهم إعادة الصلاة؟ عليهم أن ينبهوه يعني ينبهوه على أن يسجد حتى ولو سلم يسلم بعد يسجد بعد السلام يعني فهو يعني هم نسوا ونسي أو أنهم يعني إذا كانوا عالمين بأن فيه زيادة ومتحقن زيادة يقولون له ويسجد للسهو بعد السلام. حصل ومضت الآن الأمان الحكم ما عليهم شيء ما لا يقال أنهم يعيدون الصلاة. يقول أحسن الله إليكم بالنسبة لصفات الله ما الفرق بين المجيء والإتيان؟ لا أعلم يعني أتى الله جاء الله لا أعلم بينهما فرق. هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم؟ نعم. بعد قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟ نعم واجبة في جميع الصلوات السرية والجهرية وإذا لم يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام إذا كان له سكتات فإنه يأتي بها والإمام يقرأ السورة ولا يأتي بها والإمام يقرأ الفاتحة وإنما يسمع الفاتحة وإذا لم يتمكن وليس هناك سكتة يعني يسكتها الإمام فإنه يأتي بها والإمام يقرأ السورة. من أراد أن يصوم يوما ويفطر يوما ويريد أن يتحرى صيام الاثنين والخميس فكيف يصنع؟ يمكن الإنسان يعني يوم يوم يعني يجمع يومين ويترك يومين وهذا وبهذا يكون صام نصف الدهر. يقول جزاكم الله خيرا أنا إنسان رجل مريض في عيني بضعف النظر ذهبت إلى الطبيب فقال لي يجب أن نعمل لك عملية زرع القرنية، فهل هذا جائز؟ إذا كان هذه من أعين كفار ما في بأس، أما أعين المسلمين لا، ليس له، لا يمثل المسلمين بعد موتهم ولا يؤخذ من أعضائهم شيء، وإنما تكون من الكفار لا بأس بذلك. يقول: قال صلى الله عليه وسلم عن المرأة المتطيبة التي تمشي بين الرجال بأنها زانية، فهل هي زانية حقيقة أو أن الإثم كإثم الزانية؟ لا، ما يقال أنها زانية حقيقة، مثل ما جاء في الحديث: العين تزني وزنها النظر، واليد تزني وزنها كذا، والرجل تزني وزنها المشي، وهكذا. ولا ما يقال لها زانية بالفعل، للفعل الزنا الذي يكون فيه الرجم كانت محصنة، والجلد إذا كانت بكرا لا يقال أن هذا من هذا القبيل. ولا أعرف يعني لفظ يعني في هذا الحديث، أنا لا أعرف، ما أتذكر الآن شيء يعني يصف المرأة بأنها زانية، ما أعلم شيء هل هو ثابت أو لا، لا أدري. يقول: المسافر إذا أراد أن يجمع بين صلاتين هل يؤذن ويقيم لكل صلاة؟ لا، الأذان واحد وكل صلاة لا إقامة، يعني عند الجمع يؤذن أذان واحد ولكل صلاة إقامة. يقول: ما حكم الصلاة خلف المبتدع أو الإمام أو إمام عرف عنه فعل الفواحش؟ فعل الفواحش هذه إذا كان معاصي ما يقالها بدعة، هذه أمور منكرات معاصي، وأما البدعة هي اللي تتعلق بالعقائد، فالذي عرف بالبدع أو عرف بالمعاصي لا يصلح أن يكون إماما، ولا يصلح أن يولى، ولا يقدم للصلاة. لكن إذا كانت البدعة غير مكفرة وصلى الإنسان وراءه لا يعيد الصلاة. ما حكم الجلوس في حلقات الذكر بأن يقرؤون القرآن ويهدون الثواب للأموات؟ هذا غير سائغ، هذا غير سائغ، يعني القرآن ما جاء شيء يدل على أنه يهدى الأموات. الإهداء الأموات جاء في الصدقة، وجاء في الدعاء، وجاء في الأضحية، وجاء في يعني الصيام فيما إذا كان هناك فرض، يعني سواء نذر أو فرض، من مات عليه صيام صاب عن وليه. فالشيء الذي ورد الذي جاءت به السنة يفعل، والذي لم تأتي به السنة لا يجوز فعله، ولم يأتي ما يدل على أن القرآن يقرأ ويهدى للأموات. لكن الإنسان إذا قرأ يدعو للأحياء والأموات، لكن ما يقول إن هذه الختمة هدية لفلان أو أجرها لفلان. يقول: لبس الطويل أصبح عادة الناس، فأنا ألبس سروال تحت الكعبين لكن بدون نية الكبر، فهل هذا جائز؟ لا، ما يجوز. الإنسان عندما يعني يلبس الثياب وعندما يفصل الثياب يجعلها فوق الكعبين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ومع الأسف في هذا الزمان النساء تعرينا والرجال أسبلوا، انعكست القضية. اللي يراد منها الاحتشام وتغطية يعني أجزائها وأعضاها هي التي كشفتها، والذين يراد منهم يعني عدم الإسبال هم الذين أسبلوا. نعم. أحسن الله إليك. الحديث خرجه النسائي عن أبي موسى الأشعري قال، أو عن الأشعري قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. رجل النسائي باب ما يكره للنساء من الطيب. الشيخ الألباني رحمه الله حسنه وكذلك تكلم عليه في كتاب الإيمان لأبي عبيد وفي المشكاه. على كل إذا صح فمعناه يعني ليس معناه الزنا الذي يكون به الرجم المحصن والجلد لغير المحصن، وإنما يعني يكون من جنس يعني زنا العين وزنا السمع وزنا الرجل وهكذا. يقول السائل لو ذبح العقيقة ولكن أكلها هو وأهله دون بقية الناس والأقارب من الأجانب أو الفقراء، فما حكم هذه العقيقة؟ والله ما ينبغي مثل هذا، يعني كونه يخص بها أهله يعني معناه هذه صار ذبيحة خاصة بهم، والعقيقة يعني يستفيد منها غيرهم، يعني فالذي يناسب هذه الأشياء ذبحوها وأكلوها يذبحون غيرها. أما حكم الدعاء الجماعي بعد الصلاة برفع اليدين والدعاء ثم مسح الوجه؟ ما جاء في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أن الناس بعد الصلاة يدعون دعاء جماعيا بحيث يقول الإمام دعاء وهم يعني يقولون وراءه ثم يمسحون أيديهم وجوههم بأيديهم. لا نعلم شيء يدل على هذا، وإنما كل إنسان يدعو لنفسه ولو رفع الصوت بنفسه وغيره رفع الصوت وكل يرفع صوته، لكن من غير أن يكون دعاء جماعيا بحيث يقول الإمام وهم يقولون وراءه، هذا لا نعلم له أصلا يدل عليه. يقول ما حكم إجبار الزوجة والبنات بستر العورة خصوصا المراد لبس الحجاب؟ إيش إجبار الزوجة والبنات لستر عورتهن وذلك بلبس الحجاب؟ هذا شيء لا بد منه، هذا واجب. ما حكم تأخير الختان للأولاد؟ ما ينبغي أن يؤخر يعني، ولكنه لا بد من فعله، ولا تحصل الطهارة إلا بالختان، لا تحصل الطهارة إلا بالختان، والذي ينبغي أن يكون الختان والطفل صغير يعني في أشهره الأولى، يعني حتى يعني لا يحصل يعني تأذيه يعني إذا كان يعرف ويشاهد. نعم. هذا يقول إني أحبك في الله وأرغب منك يا شيخنا دروس في كيفية الصلاة الصحيحة وبيان سننها ومستحباتها جزاك الله عنا خيرا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحبين فيه وأن يوفقنا جميعا لما يرضيه. والصلاة وكيفيتها ألف فيها مؤلفات، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله له رسالة صغيرة جدا فيها بيان كيفية الصلاة، و يعني وهي موجودة ومطبوعة على حدة وهي صغيرة، فيمكن الإنسان يرجع إليها ويعني ويستفيد منها. ويمكن يعني احنا في بعض الدروس يعني نتكلم يعني على شيء من هذا، وكذلك هذا موجودا يعني في شرح الأدب المشي إلى الصلاة، فإن فيه يعني بيان يعني أفعال الصلاة والأدلة عليها من السنة الصحيحة. هذا أحد الحجاج يقول وزع علينا كتاب بعنوان أدعية الحاج والمعتمر وزائر المسجد النبوي، هذا كتاب فيه أدعية دعاء مخصص لكل شوط في أشواط الطواف ودعاء مخصص لكل شوط من أشواط السعي، كذلك فيه تعليم كيفية الدعاء والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول ادخل المسجد وقف أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقل بصوت منخفض السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، يا صفوة خلق الله، يا خاتم النبيين، يا قائد الغر المحجلين، يا إلى أن ينتهي. ما رأيكم بمثل هذا الكتاب وتوزيعه؟ أنا ما أعرف، ما أعلم يعني شيء يدل على أن لكل شوط دعاء يخصه، وإنما هذا في الأشياء المحدثة التي يعني كتبها بعض الناس الذين ليست كتابتهم مبنية على علم، يعني دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الثالث، وهكذا ما في شيء. الإنسان يعني يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو في جميع الأشواط، وليس لكل شوط يخصه. فإذا كان موجودا فيه مثل هذا الذي يقول دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، فليتركه يعني يبحث عن يعني شيء يفيده من غير أن يكون فيه يعني شيء مخالف للسنة. ويوجد عند أبواب المسجد يعني في الكبائن التي للدعاة يعني منسك، يعني تبصير الناسك في أحكام المناسك، وفيه أدعية كثيرة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مطلقة، الإنسان يدعو بها في جميع أحواله، في الطواف وفي السعي وفي عرفة وفي غير ذلك، وهو يعطى موزع بالمجان، اسمه تبصير الناسك في أحكام المناسك، يوجد عند أبواب المسجد، فيمكن كل إنسان يبحث عن هذا الكتاب ويستفيد منه. يقول نحن نعمل في الإرشاد الديني للبعثة، بعثة الحج، ونرى بعض الشركيات والبدع من بعض الحجاج، فهل لنا أن نسكت عنها استجابة لأمر البعثة بحجة خشية التفرق والفتنة؟ لا يجوز لكم ذلك، بل يجب عليكم إذا وجدتم شيئا من هذا أن تبينوا الحق، وأن تدل الناس على الخير، وأن تسعوا لإنقاذهم من هذا الضلال. وإذا يعني منعتم فلا تبقوا في هذا المكان الذي تمنعون فيه من إنكار المنكر وبيان الحق. يقول حفظك الله، عندي قطعة أرض اشتريتها منذ 5 سنوات ليست للتجارة وإنما قلت للوقت، فهل عليها زكاة؟ إذا كنت قد أعددتها للبيع ففيها زكاة، وإن كان ما فيه نية البيع وإنما أنت ملكتها ويعني اقتنيتها ولم ترد بيعها، فإنه ليس فيها زكاة إلا إذا نويت بيعها وعرضتها للبيع. سؤال الثاني يقول، عندي مصنع حلويات صغير له ما يقارب 2 سنين، فهل أخرج عن هذا المصنع زكاة أو على المال الذي افتتحت به المصنع؟ الأموال التي تقلبها وتحركها يعني في هذا المصنع وتحصلها يعني تزكيها، يعني إذا حال الحول تزكي الشيء الذي كان موجود عندك، والنقود المتوفرة تزكيها، ويعني الذي توفر من قيم هذه الحلويات تزكيه. وأما نفس المصنع، المصنع هذا ما فيه زكاة، نفس المصنع ما فيه زكاة، مثل السيارة التي تأجرها فإنه أو تستعملها لا زكاة فيها، لكن هذه الأشياء اللي تحصل يعني من من من من من, من الحلويات يعني والنقود التي تصرف فيها هذه زكية. امرأة في فرنسا منعها الأطباء من الحمل وقالوا إن الحمل خطير على صحتها، مع العلم بأنها مرت على عدد من الأطباء، هم كفار لكن اتفقت كلمتهم على ذلك.